يشبه به الظلمات، المستعار منه هو الظلمات وكذلك ايضا النور. والمستعار المستعار له يعني المشبه الخوف والايمان. واللفظ المستعار اين اللفظ المستعار؟ الظلمات والنور هي اللفظ المستعاره، اللفظ المستعاره للايمان للخوف، والنور واللفظ المستعار ايضا لمن؟ للايمان. فهذه اللفظه المستعاره الان جامده ام انها مشتقه؟ الظلمات والنور جامده، فما دام انها جامده فنقول الاستعاره هنا ايه؟ اصليه. الاستعاره ماذا؟ اصليه. دعنا لا من تصريحيه ومبنيه، الاستعاره اصليه لانها دخلت على اسم جامد، على اسم جامد. فنقول مثلا شبه الكفر بالظلمات ثم استعير لفظ المشبه به وهو الظلمات للمشبه وهو من؟ الكفر، على سبيل الاستعاره التصريحيه الاصليه، على سبيل الاستعاره التصريحيه الاصليه. فالاصليه هو ان يدخل نعم ان يكون اللفظ المستعار ماذا؟ اسما جامدا، اسما جامدا، هذا يكون مفهوم. قول مثلا الشاعر هنا يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمعه، ويفهم عمن قال ما ليس يسمعه. الآن لو ذكرنا هذه حتى نذكر مثلا يمج ظلاما في نهار لسانه، يمج ظلاما في نهار لسانه أي لسان القلم، يمج ظلاما والظلام المقصود به المداد في نهار، ما المقصود؟ هذا المداد، وهذا النهار يقصد به ايش؟ الورق. لسانه اي لسان القلم، شبه القلم بانسان، بانسان، ثم حذف الانسان وابقى شيئا من لوازمه هو ماذا؟ اللسان. هذا من لوازم الانسان، من لوازم من؟ لوازم الانسان. فصار عندنا كم؟ عندنا استعارات، ثلاث استعارات. الاستعارة الأولى تشبيه المداد بالظلام، تشبيه المداد بالظلام، والاستعارة الثانية تشبيه الورق بالنهار، والاستعارة الثالثة تشبيه القلم بالإنسان، مع حذف الإنسان وأبقينا شيء من لوازمه وهو اللسان، على سبيل الاستعارة المكنية، وهذا على سبيل الاستعارة التصريحية، وهذه استعارة ماذا؟ تصريحية، وهذه هنا مكنية. الآن اللفظ المستعار، أين اللفظ المستعار؟ في الاستعارة هذه أولا، الأولى أين اللفظ المستعار؟ الظلام. الظلام مشتق أم جامد؟ جامد، ولهذا يطلق عليه استعارة أصلية، يطلق عليه أصلية. كذلك أيضا هنا الورق، شبه الورق بالنهار، شبه الورق بالنهار، ثم استعير اللفظ نعم لفظ المشبه به للمشبه، او نقول لفظ المستعار منه للمستعار على سبيل ماذا؟ الاستعاره التصريحيه. والجامع البياض، الجامع البياض، ان الورق ابيض والنهار ابيض، فيصبح عندنا استعاره تصريحيه والنهار مشتق جامد، جامد نهار جامد، فهي اصليه، اصليه. بقي عندنا المثنيه، تشبيه القلم بالانسان، القلم يشبه بمن؟ بالإنسان، نعم له لسان، بالإنسان له لسان، تشبيه القلم بالإنسان ثم حذف الإنسان وقيل شيء من لوازم له اللسان. هذا كلمة الإنسان جامد أم مشتق؟ ها؟ جامد. إذن أيضا هذه هنا أصلية، أصلية لأنها دخلت في جامد. يمكن أن نجري في الاستعارة المكنية، يمكن أن نجري الاستعارة باللسان أيضا، باللسان نعم. فنقول مثلا هذه اللسان التي قرينة يشبه مثلا نقول إيش؟ سنة ماذا؟ سنة القلم باللسان، سنة القلم إيش؟ باللسان.